بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. ما سعة حجية البينة؟ قالوا أن البينة حجة لكل أحد وبالنسبة لجميع الآثار. ماذا يريدون بذلك؟ البينة تقوم عند شخص ما، جاء شهود عدول للشيخ شوقي، بينة عادلة، فشهدوا على أمر من الأمور. بالنسبة للشيخ شوقي هذه البينة حجة أو لا حجة؟ طيب، هل هي حجة بالنسبة للشيخ شوقي فقط أم حجة حتى بالنسبة لغيره؟ وبالتالي لو جاء، لو حصلنا على خبر ثقة يثبت أن البينة قامت عند الشيخ شوقي واعتبرها، هل تكون بالنسبة للآخر حجة أو لا؟ قالوا هنا بأن البينة حجة بالنسبة لكل أحد، بالنسبة لمن قامت البينة عنده وبالنسبة للآخرين. واضح مشايخنا؟ ليش تكون حجة بالنسبة لمن قامت عنده البينة وبالنسبة للآخرين؟ قال، لاحظوا العبارة، عبارة مهمة هنا، قال: لا اختصاص لحجيتها بمن قامت عنده البينة. ليش؟ لأن ملاكها، ملاك البينة شنو؟ العلم. ملاك الحجية هنا العلم بقيامها وشهادتهما، شهادة الشهود. يكفي أن نعلم أن هناك شهود، أن هناك بينة قامت عند شخص وقبلها. الملاك هو العلم بقيامها، وليس الملاك هو قيامها عند شخص. نفس البينة تروح إلى عند أياتني، تروح إلى، وهذا ما إله داعي. ليش؟ يعني تكرر ذهاب البينة هذه أو الشهود إلى أفراد، إلى جهات متعددة، ليس له داع. يكفي لكل طرف أن يعلم بأن هذه البينة قامت عند شخص فتكون بالنسبة له حجة. ليش؟ لأن ملاك البينة العلم بقيامها، العلم بشهادة الشهود. وقد علمنا بشهادة الشهود والقبول بشهادتهما، هذا هو الملاك في المقام. لهذا قالوا ها أن العلم بقيامها وشهادتها هو الملاك، سواء كانت عنده أو عند غيره. بعد شوف العبارة شو يقول: ولا يحتمل بعد ملاحظة الأدلة المذكورة. تذكروا احنا قرأنا كثير من الأدلة في المقام، أن يكون لقيام البينة عند شخص موضوعية. صحيح. الموضوعية لقيام البينة لا قيام البينة عند شخص، لأن إذا كان لقيام البينة عند شخص موضوعية معنى ذلك شنو؟ معنى أنها تكون حجة فقط عليه هو لا أكثر، أما لا تكون حجة على غيره، بالتالي يمكن له أن يتصرف بخلاف ما قامت عليه البينة. هنا الرواية، هنا الظاهر من الأدلة التي ذكرت في المقام لا قيام البينة، العلم بقيام البينة حجة على كل أحد، على من قامت عنده البينة وعلى من لم تقم عنده البينة، وبالتالي لا موضوعية لقيام البينة عند شخصين. طيب، هنا في باب، في باب القضاء هناك يبحثون بحث بس هو خارج عن هذا البحث، يقولون في أبواب القضاء يمكن أن يكون هذا الأمر جار، يمكن أن يكون قيام البينة عند قاض في حكم من بخصوص حكم من الأحكام، بخصوص مورد من الموارد التي أصدر في حكم، يمكن أن يكون له موضوعية في بعض الأحيان. قال نعم، في أبواب القضاء والأحكام الصادرة من القضاة يمكن أن يقال، يمكن أن يقال إن لقيام البينة عند القاضي خصوصية، ولكنه أيضا قابل للكلام، ومع ذلك كان قابلا للكلام أم لا، لا دخل له ببحثنا نحن الآن هنا، وهو قيام الأمارات في الموضوعات الخارجية، ذاك بحث وهذا بحث آخر. ما الدليل على هذا الكلام؟ أن البينة حجة على من قامت عليه البينة أو قامت عنده البينة وعلى غيره أيضا، بناء على عدم وجود موضوعية، عدم ثبوت موضوعية ها لقيام البينة عند شخصين، وإنما لأن الملاك في المقام العلم بقيامها وشهادتهما أي الشهود. ما الدليل؟ يقول من الأدلة التي يمكن أن نستفيد منها أيضا لتدعم هالرأي هذا، والأدلة السابقة واضحة الإطلاق، الإطلاق في الروايات السابقة، قامت البينة لولا صحيح عندنا روايات شهد عندك الشهود مثلا، أو إذا شهد عنده الشهود مثلا ها، بس من أكو روايات أخرى فيها إطلاق أنه إذا قامت البينة، إذا شهد الشهود كيف أعلم بشهود الشهود؟ أنا تارة يشهدون عندي، تارة أعلم بأنهم شهدوا عند شخص من الأشخاص. طيب، كيف يتحقق العلم عندي بأن اثنين من الشهود، بأن البينة قامت عند شخص؟ هذا هم له طريق، المهم يتحقق العلم. ما هو الطريق؟ قول الثقة أم العادل أم بينة أخرى تشهد على بينة، هذا هم بحث آخر، لكن هذا البحث يدلل على أن البينة حجة على من قامت عنده البينة ومن لم تقم عنده البينة، يعني وغيره. الروايات التي وردت عندنا الشهادة على الشهادة جائزة لولا عندنا بحث الآن بقى بعض الروايات فيه أن الشهادة على الشهادة جائزة، بس شلون الشهادة على الشهادة؟ لازم بينة تشهد على وجود بينة، اثنين شهود عدول يقولون بأن في شهود عدول شهدوا على الشيء الفلاني، أو يكفي العدل الواحد أو لا يكفي مطلق الثقة، هذا بحث وبقرأ في روايات الآن، لكن أصل البحث هذا سواء قلنا بكفاية مطلق الثقة أو قلنا بالعادل أو قلنا بالشاهدين العادلين ها؟ قلنا بهذا أم بهذا أم بهذا، على كل حال قبول هذه الشهادة، قبول الشهادة على الشهادة دليل واضح على أن البينة حجة على من قامت عنده البينة وعلى غيره، مو صحيح؟ صحيح ولا لا؟ بينة قامت عند شيخ شوقي اجوا اثنين شهود عدول للشيخ حبيب وقال بان البينة قد قامت عند الشيخ شوقي، يقول هذه الشهادة جائزة، معناه ان البينة كانت حجة على الشيخ شوقي الذي قامت عنده البينة وعلى الذي لم تقم عنده البينة وعلى غيره. يعني هاي الروايات تدل على هذا المطلق لا ولا لا؟ وقبل ما اقرأ الروايات اقول من ذلك يظهر من اطلاق الروايات السابقة اولا وعدم وجود مخصص واضح لها، ومن مثل هذه الموارد نستفيد ان البينة حجة على الجميع وفي جميع الآثار. شوفوا الروايات، قرأ بعض الروايات في المقام. يعني شيخ من بالنسبة لشهادة الهلال الواقع الشكل لا متنقلا ولا ما تم شرحه؟ هذا أبسط يعني إذا أحسن النية نقول هذا من باب الاحتياط يسووه، ولا هو في حقيقة الأمر حتى احتياطنا هذا كله يعني اسمه نوازع نفسية وسوء ظن بالآخرين واستقلال مشاهد الآخرين، ولا في حقيقة الأمر إذا قامت البينة عند شخص في البحرين ونحن هنا في القطيف وعلمنا بقيام البينة عنده بأي وجه من الوجوه حسب المباني الموجودة، جاء لنا ثقة وقال لنا وقامت البينة عند واحد بصفة مثل ما تفضل تخلق صار الدمام يعملون به، المهم يعلموا بقيام البينة حسب المباني أقولها. وذلك يشكركم في البينة يقول هذا الكاذب. قال عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه الصلاة والسلام في الشهادة على الشهادة، لاحظوا في الشهادة على شهادة الرجل وهو بالحضرة في البلد، قال نعم، لاحظوا شيخنا قال نعم، ولو كان خلف سارية يجوز ذلك. طب وش معنى الرواية؟ يقول لو واحد رأى الهلال مثلا، ها شيخ شوقي رأى الهلال بس مو هو اللي راح للشيخ عيسى يشهد، الشيخ طالب هو اللي راح قال انا اشهد بان الشيخ شوقي قد رأى الهلال، تعرفت ان الشيخ شوقي موجود في القطيف، يقول الامام صلى الله عليه يكفي الشهادة حتى في القطيف، قال بس بل حتى لو كان خلف سارية. خلف السارية يعني شنو؟ يعني السارية يعني الاسطوانة، يعني نفس المكان جالسين طرف في مسجد والشيخ دكو جالس من هناك وهذا من الاسطوانة، هذا الشاهد الاساسي اللي رأى الهلال قاعد وراء الاسطوانة، قام شيخ طالب كان قاعد وياه، ها قام هو وراح الى هذا المثبت وقال له ترى واحد من الاشخاص وهو ثقة عادل وكذا قد رأى الهلال ودكو موجود وراء السارية يعني يقبل الشهادة حتى لو كان موجود. ها؟ مأمرون أول. خله وش بيقول لك ذا؟ خله يجي يشهد له. اللي ما يقول ما يحتاج. يقول ولو كان خلف سارية يجوز له إذا كان لا يمكنه أن يقيمها. طبعا هنا بيجي كلام. لأن الإمام خصصها قال إذا كان لا يمكنه أن يقيمها، فد أسطوانة قوية تحول بينه وبين المثبت ما يقدر يشيل هذه الأسطوانة، بس يقدر شي يسوي، يقدر يقوم يطلع يروح التقيام مكان ثاني. طيب إذا لا يمكن أن يقيمها هو لعلة تمنعه من أن يحضره يحضره ويقيمها، فلا بأس بإقامة الشهادة على شهادته. البحث أنا ما أريد أروح وراء أصل البحث وراء أصل الرواية لأن في رواية ثانية أيضا، بس أصل البحث أنه تكفي شهادته شهادة على الشهادة. وهني واضح أنه واحد إجا، واحد إجا. بيجينا رواية، أنا قرأت بعض الروايات الأخرى، رواية أيضا عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عن علي عليه السلام أنه كان لا يجيز شهادة رجل على رجل إلا شهادة رجلين على رجل. اللي من هالرواية نفهم شنو؟ أنه أن الشهادة لا تثبت إلا بالبينة، يعني لازم اثنين شهود عدول يجي يقولون بأن الشيخ شوقي رأى الهلال. هاي هذه الرواية، ها هذه هذه. ولهذا حصل الاختلاف عند الفقهاء في هذا الحكم. اللي قلت مرة سيد صادق يقول مطلق الثقة، سيد مدرسي وذاك الوقت يبدو لي بعد ما كان حاسم الموضوع حسب ما فهمت منه قال أنه الظاهر أنه لا بد من بينة. الرواية يقول هني لازم من بينة. شوف الرواية الثالثة، قال إن علي عليه السلام قال لا أقبل شهادة رجل على رجل حي وإن كان باليمن، بس في بين قوسين وإن كان باليمين. ها؟ لا أقبل شهادة. هذا وش تقول؟ تقول أساسا الشهادة على الشهادة مو مقبولة. هاي الرواية، روايات ديك تقول مقبولة. واحدة قالت لو واحد يشهد مو مشكلة، واحدة تقول لازم بينه. ها هاي يقول أصلا ما يقبل، ولو كان باليمن، ولو كان الشاهد الأول باليمن ما أقبل أن واحد يشهد عنه لأنه صعب يجي. قال أو بنقصن أو ولو كان باليمين، يعني ولو كان الشاهد الثاني قد أقسم يمين أنه فلان رأى والله. لكن علق على هذا الأمر الحر العاملي قال حمله الشيخ على التقية، أضاف الاستبصار، وجوز حمله على عدم قبول شهادة رجل واحد على شهادة الأصل بل لا بد من شاهدين. يعني الإمام هني ليش قال أنه لا أقبل شهادة رجل على رجل؟ واحد منها يكون تقية، واحد منها لا، لأنه الإمام يقول هناك لا بد من شاهدين، واحد منها لازم شاهدين. تمام. الرواية الأولى أنه كان لا يجيز شهادة رجل على رجل إلا شهادة رجلين على رجل، فالظاهر أنها تلك تفسر هذا، صح؟ رواية أخرى أن عليا عليه الصلاة والسلام كان لا يجيز شهادة رجل على شهادة رجل إلا شهادة رجلين على شهادة رجل. اثنين نفس الرواية الثانية. رواية أخرى قال الصادق عليه السلام إذا شهد رجل على شهادة رجل فإن شهادته تقبل وهي نصف شهادة. ها؟ لا نصف شهادة. شلون يقول نصف شهادة؟ يعني هذا حاجة للنصف الثاني. ايه صحيح. وإن شهد رجلان عدلان على شهادة رجل فقد ثبتت شهادة رجل واحد بين الناس. يعني إيه نفس كلام الإمام علي، يعني نفس الرواية الأولى، نفس الرواية الثانية والرواية الرابعة. نجي نشوف شيخنا اللي يقول مطلق، يعني إذا كان واحد يكفي أو اثنين لازم اثنين حسب مذنك الشخص. إيه. والرواية الأخيرة عن أبي عبد الله السلام عن أبيه عليه السلام قال أشهد على شهادتك أو أشهد على شهادتك من ينصحك. قالوا كيف؟ يزيد وينقص. قال لا، يقول له أنت إذا شهدت شيء، ها إذا شهدت على شيء، يعني شيء بتشي على شهودك للشيء، على رؤيتك للشيء كالهلال، جيب واحد يشهد أنك رأيت. أشهد على شهادتك من ينصحك. طيب فسألوا الإمام قال زين هذا ممكن يزيد وينقص. إيه يعني الحين اللي بيجي يشهد على شهادتي بعدين ده بروح يشهد عني بيزيد وينقص؟ لازم أنا اللي أتكلم حتى أبين شهادتي بشكل دقيق، أما الطرف الثاني بيزيد وينقص، مو صحيح؟ بيقول لي رأى الهلال الساعة كم؟ هو ممكن رأى الساعة 6 بيقول الساعة 6:05 أنا لا. أو بدل ما يقول الساعة 6 قال 6:05 مثلا، زيد أو نقص كم بقي؟ 10 دقائق أو 5؟ مرة يقول 10، واحد يقول 12، واحد يقول 8 مثلا، من هو رأى 10؟ قال لا، ولكن من يحفظها عليك، ولا تجوز شهادة على شهادة على شهادة. شيخ شوقي رأى، شيخ طالب شهد أنه رأى، شيخ إيتا شهد أن الشيخ طالب شهد أن شيخ شوقي رأى. وهذا لا تجوز. على كل حال تجوز الشهادة، بل بعض الأحيان تقدم شهادة الشاهد على الشهادة على شهادة الشاهد نفسه. لاحظين مشايخنا؟ ها؟ يعني الشيخ شوقي رأى الهلال وهو الشاهد الأساسي، الشيخ عيسى شهد بأن الشيخ شوقي رأى الهلال، إجاك يا شيخ حبيب وقال لك أن الشيخ شوقي رأى الهلال، بعدين قال انت قلت جيبوا شيخ شوقي، جابوا شيخ شوقي، قال لا مو صحيح. تاخذ بايهما؟ تاخذ في الروايه باعدلهما، اذا كان شيخ عيسى اعدل من الشيخ شوقي الله يحفظ الاثنين، تاخذ بشهاده الشيخ شوقي، بشهاده الشيخ، يعني بشهاده الشاهد على الشهاده، واذا تساويا لا تسقط الشهاده. شو الروايه؟ في رجل شهد على شهادة رجل، فجاء الرجل فقال إني لم أشهده أصلا. يا شيخ شوقي قال أصلا ما شفت شيء، شلون هذا راح يقول عليه؟ قال تجوز شهادة أعدلهما، وإن كانت عدالتهما واحدة لم تجوز شهادته. واضح؟ أقول هذا المبحث على كل حال، هذا المبحث من المؤيدات القوية في المقام، بل من الأدلة التي تدل على أن البينة حجة على من قامت عنده البينة وعلى من لم تقم عنده البينة، ولكن باختلاف المباني. طيب هل يكفي قول الثقة أم قول العادل أم بينة على بينة؟ هذا بحث. حتى لو قلنا باشتراط البينة في المقام الشاهد على بينتين، على كل حال هذا يدلل لو قامت البينة عند طرف آخر على أن بينة قامت هناك كفت، معنى أن البينة حجة على من قامت عنده البينة وعلى غيره. هذا هو المطلب اليوم، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.